وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الآية الكريمة يقول ربنا جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. بيّن الله جل وعلا جواب هذا السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن حكم القتال في الشهر الحرام. والأشهر الحرم كما ذكر العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ولهذا يقولون: ثلاثة سرد وواحد فرد، وهو رجب. هذه الأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم، والسؤال وقع عن حكم القتال فيها أو عن القتال فيها. بيّن الله عز وجل أن القتال فيها كبير، وهذا يفيد أنه محرم، فهو كبير عند الله عز وجل لكونه محرما عنده. سبب نزول هذه الآية أشار إليه الشيخ رحمه الله، ولم يذكر لفظ الحديث الوارد في ذلك، ولعل يذكر لفظ الحديث بحسب ما جاء في سنن النسائي. فقد جاء عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وهي الآية التي تلي هذه الآية. هذا الحديث رواه النسائي وحسن إسناده ابن حجر، وهو يبين سبب نزول الآيتين، هذه الآية والآية التي بعدها. من المسائل التي تناولها الشيخ رحمه الله في كلامه على تفسير هذه الآية، المسألة الأولى: حكم القتال في الأشهر الحرم. ذكر الشيخ رحمه الله قولين في ذلك. القول الأول، وهو مذهب جمهور الفقهاء، أن ما دلت عليه هذه الآية من تحريم القتال في الأشهر الحرم كما تقدم منسوخ، والناسخ له الأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وهو قوله سبحانه: وقاتل المشركين كافة. فهذا ناسخ له، وهذا كما ذكر الشيخ هو مذهب جمهور الفقهاء. والاستدلال بآية وقاتل المشركين كافة يبين وجهه، أن بداية الآية ذكر فيها الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذا يبين أنه ذكر المقاتلة كافة بعد أن ذكر هذه الأشهر الحرم، مما يبين أن هذا الحكم منسوخ. وهذا القول أعني مذهب الجمهور اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، ومن أدلته إضافة إلى الآية المذكورة وهي الناسخة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه قاتل ثقيفا في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، وغزا غزوة تبوك في رجب وهو من الأشهر الحرم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع دلالة الآية المتقدمة يفيد أن هذا الحكم منسوخ وليس باقيا، وهو تحريم القتال في الأشهر الحرم. الشيخ رحمه الله ذكر القول الثاني، قال: وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ. وهؤلاء ذهبوا إلى أن قوله سبحانه وقاتل المشركين كافة عام، والأدلة الدالة على تحريم القتال في الأشهر الحرم خاصة، فيكون قتال المشركين في جميع الأشهر ما عدا الأشهر الحرم، فالعام يحمل على الخاص. وكما ذكرت الجمهور وترجيح ابن جرير وغيره على القول الأول، وهو الذي يدل عليه ظاهر السنة. هذه مسألة. المسألة الأخرى ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية من بيان الرد على أولئك المشركين الذين أنكروا وشنعوا على المسلمين ما وقع من قتل ابن الحضرمي على ما جاء في سبب النزول في شهر الحرام. فقد قال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، يعني القتال في الشهر الحرام كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فبين الله عز وجل أن ما فعله أولئك المشركون من جرائم وكبائر متتابعة هي أعظم عند الله عز وجل من القتل في الشهر الحرام، فكيف يشنعون على المسلمين ما وقع بغير قصد منهم خطأ وهم واقعون فيما هو أشنع وأعظم وأكبر عند الله عز وجل من هذه الكبائر المتتابعة؟ صد عن سبيل الله. صد عن سبيل الله فسره الشيخ رحمه الله بمعنى أنه صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله عن هذا الإيمان، وفتنة المشركين لمن آمن ودخل في الإسلام لا سيما من المستضعفين، فهذا كله من الصد عن سبيل الله ومما عمله المشركون، وهو عظيم عند الله عز وجل أعظم وأكبر من القتل في الشهر الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني كفر بالله عز وجل، فالضمير يعود على الله جل وعلا، فالكفر بالله والشرك بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، المسجد بالكسر عطفا على سبيل الله، وعلى هذا يكون المعنى وصد عن المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فهؤلاء الكفار كما أنهم صدوا من يريد الإيمان أو من دخل في الإسلام عن الإسلام والإيمان، فإنهم أيضا كفروا بالله وصدوا عن المسجد الحرام، فمنعوا المسلمين من المسجد الحرام، وهذا أعظم عند الله عز وجل من القتل في الشهر الحرام. جريمة أخرى وقع فيها المشركون وهي إخراج أهله منه، يعني إخراج أهل المسجد الحرام منه. والمراد بالأهل هنا كما بيّن الشيخ رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، فإن المشركين أخرجوهم من ديارهم لأنهم آمنوا بالله عز وجل وضيقوا عليهم حتى ألجأوهم إلى الهجرة، وهذا ذنب عظيم عند الله عز وجل، فهو أكبر من القتل في الشهر الحرام. وفي قوله سبحانه: وإخراج أهله، تعريض بالمشركين، لأن هؤلاء المشركون ليسوا أهل المسجد الحرام، بل أهل المسجد الحرام هم أولئك المؤمنون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تولى أولئك المشركون كبر إخراجهم من المسجد الحرام وهم أهله، وليس المشركون كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولهذا قال: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل. وهذا الجزء من الآية الشيخ لم يتعرض لتفسيره، والفتنة هنا فسرت بالكفر. جاء عن مجاهد رحمه الله وغيره أنه فسر الفتنة هنا بالكفر، وذكر جماعة من المفسرين أن المراد فتنة المسلمين عن دينهم، وذلك بصدهم وإيقاع أنواع العذاب عليهم ليصدوهم عن دينهم، فهذا فتنة. ابن القيم رحمه الله جمع بين القولين في عبارة له، فقال: إن الفتنة هنا هي الشرك الذي يدعو إليه صاحبه ويعاقب من لم يفتتن به، وهذا جمع بين القولين جيد لأنه يجمع بينهما بعبارة مناسبة. الفتنة أكبر من القتل، فتنة الناس عن دينهم وإخراجهم من نور الإسلام إلى ظلمات الشرك والكفر، هذه أعظم من قتلهم، لأن قتلهم تفوت به الدنيا وأما فتنتهم في دينهم فتفوت به الدنيا والآخرة، ولهذا قال والفتنة أكبر من القتل. ثم إن الله عز وجل بين حال المشركين في تربصهم بالمسلمين وحرصهم على أن يردوا المسلمين إلى الشرك وإلى الكفر، فقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والمعنى أنهم مستمرون وجاهدون في مقاتلتكم وفي غزوكم غزوا قتاليا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ليس غرضهم الاستيلاء على الأموال ولا على الديار، وإنما غرضهم الأكبر هو أن يردوكم إلى الكفر، وهو أغلى ما تملكون، لأن الديار والأموال تهون عند الدين. فغرض أولئك الكفار هو أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقوله سبحانه إن استطاعوا هذا يبشر المؤمنين، لأن أولئك الكفار فاشلون في مشروعهم، لأن المعنى يعني إن قدروا لكنهم لن يقدروا، فهم عاجزون عن ذلك. ولهذا يقولون إن الشرط بحرف إن يأتي في المشروط الذي يكون المرجو عدم وقوعه، كان يقول الشخص لعدوه إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وهو واثق أن عدوه لن يظفر به. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن المهاجرين لم يرتد منهم أحد، لم يرتد منهم أحد إلى الشرك. ثم بين الله عز وجل العقوبة العظيمة لمن استجاب لأولئك الكفار وبدل دينه وارتد عن الإسلام وعيدا وتهديدا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بيّن الله عز وجل أن من ارتد عن دينه فمات على الكفر فإن أعماله الصالحة تحبط في الدنيا وفي الآخرة، وأنه يستوجب بردته النار خالدا فيها مخلدا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا هو يعني حاصل ما يمكن قوله في تفسير هذه الآية. بقي بعض الفوائد التي تستفاد منها، فمما يستفاد منها عظم ذنب الصد عن سبيل الله. الله عز وجل حكى عن المشركين ذنبا عظيما أكبر من القتل في الشهر الحرام، وهو صدهم عن سبيل الله. فهذا يبين لنا أن الصد عن سبيل الله ذنب عظيم. وسبيل الله يعني الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فيشمل كل خير، لكنه يتفاوت. فأعظم الصد عن سبيل الله الصد عن التوحيد، ودونه درجات. فكل من صد عن طريق موصل إلى الله عز وجل، طريق خير موصل إلى الله عز وجل، فهو صاد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله قد يكون كما أنه درجات بحسب المصدود عنه، فهو أيضا له صور بحسب وسيلة الصد. فقد يكون الصد بالمنع، بأن يمنع الشخص من الدخول في الإسلام ويعذب حتى يرجع إلى الكفر، أو يمنع من الطاعة. وقد يكون بالإشغال بضد ما هو من سبيل الله، فالذين يشغلون الناس بالملهيات والمنكرات صدا لهم عن ذكر الله وعن الصلاة، هؤلاء صادون عن سبيل الله. وقد يكون الصد عن سبيل الله بإلقاء الشبه التي تزين الكفر وتزين المعاصي وتثبط عن الطاعات، فهذا أيضا لون آخر من ألوان الصد عن سبيل الله. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يحذروا الصد عن سبيل الله عز وجل، فإن الله عظم شأنه وشنع على المشركين بما كان منهم من فعله. من الفوائد أيضا التي تستنبط من الآية تفاوت الذنوب عند الله عز وجل. فالذنوب وإن كانت كلها من المحرمات، إلا أنها كما هو معلوم كبائر وصغائر، والكبائر بعضها أكبر من بعض. ولهذا قال الله عز وجل: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، مع أن القتال في الشهر الحرام أيضا كبير كما أخبر في أول الآية. فهذا يدل على أن الذنب وإن كان كبيرا إلا أنه يتفاوت عند الله عز وجل كبر الذنوب، فمنها صغائر ومنها كبائر، والكبائر أيضا درجات. ومن الفوائد أيضا التحذير من كيد الكافرين وبيان حرصهم على ارتداد المسلمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والكفار حريصون على ارتداد المسلمين، ولو فشلوا في إيقاع المسلمين في الردة عن طريق الغزو العسكري، فإنهم يلجؤون إلى ما يسمى بالغزو الفكري من خلال إلقاء الشبه ونشر فتنة الشبهات والشهوات والموبقات والمخدرات وغير ذلك من وسائل الإغلال والصد عن دين الله عز وجل. يحرصون أشد الحرص على نشرها بين المسلمين، وهذا من كيدهم ومكرهم، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يعدوا العدة ويقاوموا هذا الغزو، سواء كان عسكريا أو فكريا. بما يرده ويثبت أهل الإسلام على الدين. من الفوائد أيضا التي أشار الشيخ رحمه الله إليها مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي مسألة الردة تحبط العمل. هذا ثابت بالقرآن الكريم وبنص هذه الآية، لكن هل حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر، أم بمجرد الردة يحبط العمل؟ الآية هذه أفادت أن حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر، لأن الله عز وجل قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وهذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء، وذهب آخرون إلى أن الردة بذاتها تحبط العمل. يظهر ثمرة الخلاف في من حج بيت الله الحرام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يلزمه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى أو لا؟ إذا قلنا إن العمل لا يحبط بالردة إلا إذا مات، لا يلزمه أن يحج، لأن حجته التي سبقت ردته مجزئة عنه. وأما إذا قلنا إن عمله حبط بالردة بمجرد الردة، فيحتاج أن يحج حجة الإسلام بعد رجوعه إلى دينه. الشيخ رحمه الله قال في آخر كلامه: وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. وهذه العبارة قد تشكل من ناحية أنه هل المعاصي دون الردة تحبط العمل؟ الجواب أن الأصل أنها لا تحبط، لكن بعض المعاصي قد تحبط بعض الأعمال، فبعض المعاصي قد تحبط بعض الأعمال، وأما الردة فهي تحبط جميع الأعمال. ولهذا قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجد من شخص محبط لشيء من عمله من المعاصي ثم تاب من هذه المعصية، فإن عمله يعود إليه، لأنه إذا كان التوبة من الردة يبقى معها العمل، فالتوبة من المعصية التي تحبط بعض الأعمال وليس كل الأعمال من باب أولى. هذا الذي يظهر في فهم ما ذكره الشيخ رحمه الله في ختام كلامه. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى،

ثم بين الحكم وهو أنهم يرجون رحمة الله لأنهم قاموا بالإيمان والهجرة والجهاد. وهذا يبين أن الرجاء الحق إنما يكون بعد بذل الجهد في القيام بالأسباب المشروعة، وأما الرجاء المقارن للكسل والقعود فهو تمن وغرور، ترجو النجاة ولم تسلك منازلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله. قال الشيخ: كالذي يرجو وجود النكاح بلا ولد، كالذي يرجو وجود الولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي. ثم إن الله عز وجل مع ذكره أن أولئك بذلوا من أنفسهم الطاعة والجهد، إلا أنه أخبر أنهم يرجون رحمة الله، فهم لا يتحققون وإنما يرجون، لأن العبد وإن عمل ما عمل فهو لا يعلم هل قبل عمله أو لم يقبل، هل سلم عمله من الآفات والمنقصات والمحبطات أو لم يسلم، لا يدري أيضا بماذا يختب له. كل هذه الأمور تجعل المؤمن وإن عمل آمن وهاجر وجاهد وعمل الصالحات فهو يرجو رحمة الله عز وجل، فهو لا يزال قلبه بين الخوف والرجاء، فهو يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف ذنوبه ويخاف تقصيره، لأن أعماله لا تسلم من الآفات. ولهذا جاء في ختام هذه الآية قول الله عز وجل: والله غفور رحيم. فالله عز وجل ذكر عنهم أعمالا صالحة عظيمة، ثم أخبر أنهم يرجون رحمة الله، ثم قال: والله غفور رحيم. فختم هذه الأعمال الصالحة العظيمة بكونه سبحانه غفور رحيم، إشارة إلى المعنى الثالث ذكره، وهو أن أعمال الإنسان وإن حرص على إتقانها فهي لا تسلم من نقص وعيب وآفات، فالله عز وجل يغفر له ويتجاوز ويرحم ويتقبل رحمة منه جل وعلا ومغفرة ورحمة. ولهذا كانت الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثة، ومر معنا الاستغفار في الحج، ومر معنا الاستغفار عند ختام الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة لا تخلو من نقص، فالعبد يحتاج إلى أن يستغفر ربه، كما قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، لكأن القوم باتوا غافلين، لم يبيتوا غافلين لكن قلوبهم يقظة إلى آفات الأعمال ونقصها، فهم وإن فعلوا ما فعلوا إلا أنهم يستغفرون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري

حرم بهذه الآية، فبين الشيخ رحمه الله أن هذه الآية كانت مقدمة لتحريم الخمر والميسر، وإنما تحريمهما جاء في قوله سبحانه بعد ذلك وهي متأخرة نزولا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى أن قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون فهل أنتم منتهون. فهذه الآية حرمت الخمر والميسر. قد يشكل على ذلك قوله سبحانه: قل فيهما إثم كبير، والآثار الواردة عن السلف والصحابة تدل على أن هذه الآية لم تحرم بها الخمر، ولهذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره أن الآية جاء فيها قوله فيهما إثم، ولم يقل هما إثم، ولهذا ذكر ابن جرير أيضا أن المراد ما ينتج عن تعاطي الخمر وتعاطي الميسر، فتعاطي الخمر ينتج عنه آثام، وتعاطي الميسر ينتج عنه آثام، فهذه النتائج الحاصلة من تعاطي هذين الأمرين هي الموصوفة بكونها إثما وليس هما، وإلا لو كان الوصف لهما لكان ذلك مقتضيا تحريمهما. ولهذا ذكر أيضا ابن جرير أن الإثم أضيف إلى ما ينتج عنهما وما يحدث من تعاطيهما لتواتر الأخبار بأن هذه الآية نزلت قبل تحريمهما، هذا ذكره أيضا ابن جرير في تفسيره. قال الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير. الشيخ ذكر من إثمهما ذهاب العقل وذهاب المال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، فهذا من إثم هذين العملين. قوله ومنافع للناس، المنافع هي منافع مادية بحتة، ولهذا قال ومنافع للناس، فهي منافع مالية، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أنها كسب المال بالتجارة بالخمر، هذه من منافع الخمر، وتحصيل المال عن طريق الكسب بالقمار وهو الميسر، وطرب النفوس عند تعاطي هذين العملين، وهذا كله منافع مادية عند الناس. بين الشيخ رحمه الله أيضا حقيقة الخمر وحقيقة الميسر. فأما الخمر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر كل مسكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا بيان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإسكار هو تغييب العقل على وجه اللذة، فكل ما غيب العقل وأخفاه وستره على وجه اللذة فهو خمر من أي مادة كان. وأما الميسر فقد جاء عن السلف، جاء عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم أنهم فسروا الميسر بالقمار، والقمار هو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، يكون الشخص فيه إما غانما أو غارما، هذا هو القمار. وهذا هو المنقول عن المذكورين من السلف في تفسير الميسر، حيث فسروه بالقمار، والقمار هذا معناه. وإن كان بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله ذهبوا إلى أن الميسر أعم من القمار، فيدخل فيه القمار ويدخل فيه غيره، ولهذا الإمام مالك يقول إن الميسر نوعان، ميسر له وميسر قمار. ميسر القمار عرفناه، أما ميسر له فيدخل فيه الشطرنج والنرد ونحوهما من اللهو الذي يشغل القلب ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فكل هذا ميسر على القول الثاني وهو قول مالك، وإن لم يوجد فيه عوض فهو ميسر لهو. لكن ظاهر المنقول عن السلف والمعروف من ميسر الجاهلية هو المعنى الأول، وهو أن الميسر هو القمار. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.